إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الدين الصحيح، وإن الشيطان أغوى من أغوى من الناس، كما جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاشتالتهم الشياطين عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشياطين وقفت بالمرصاد لابن آدم تغويه عن هذا الدين، وتجعله ينحرف ويعتقد معتقدات باطلة. ألا وإن من الأمور التي كانت تعتقدها أهل الجاهلية ثم بعد ذلك رسخت عند بعض الناس حتى صار الباطل في نظرهم حقا، التطير. يتطيرون بأشهر، يتطيرون بأسابيع، يتطيرون بأيام، يتطيرون بأشخاص، وهكذا حالهم، يظنون أن التطير يدفع ويضر، وإنما التطير شرك كما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بالطير، ولذلك سمي تطيرا. فكان الرجل من أهل الجاهلية إذا أراد سفرا أو زواجا أو عقد صفقة فإنه يهيج الطائر، وعلى حسب منحاه فإنه يذهب أو يعود. فإذا ذهب إلى الجهة اليمنى فإنه يتفاءل ويستبشر، أما إذا اتجه إلى الجهة اليسرى فإنه يتشاءم ويرجع، وهذه هذا اعتقادهم الباطل. حتى من شدة ولعهم باتجاه الطائر جعلوا لكل طائر يتجه تسمية معينة، فإذا اتجه إلى اليمين سموه السانح، وإذا اتجه إلى اليسار سموه البارح، وإذا اتجه إلى الأمام سموه الناطح والنطيح، وإذا اتجه إلى الخلف سموه القاعد والقعيد. ومن أمثلة العرب قول القائل: أين لي بالسانح بعد البارح؟ والمقصود بذلك أن رجلا هيج طائرا وأراد سفرا، ثم اتجه الطائر للجهة اليسرى فتشاءم الرجل، قالوا: هيج طائرا آخر لعله يتجه إلى الجهة اليمنى إلى السانح. فقال أين لي بالسانح بعد البارح. اعلموا عباد الله أن التطير لغة مأخوذ من الطير، وأما اصطلاحا التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المعتقد الباطل، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، ومن هذه الأسئلة قال: ومنا أناس يتطيرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدكم. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم حكما جازما على هذا المعتقد بأنه شرك، كما جاء في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهب الله بالتوكل. التطير ينافي التوحيد فهو شرك، لأنه ينافي التوحيد من وجهين: الوجه الأول أنه مطلوب منك أيها الموحد أن تتوكل على الله، والمتطير توكل على غير الله. الوجه الثاني أن المتطير تعلق بشيء لا حقيقة له، لا يمت له صلة بين ما يقع له وبين ما رآه أو سمعه أو كان في يوم معين، لا تواصل بين هذا وذاك. ومما تتشاؤم منه العرب كانت تتشاؤم من الهامة، كما جاء في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي البومة، والبومة كانت إذا سقطت على سقف بيت أحدهم يقول الرجل: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فإما أنا سأموت أو تقع لي مصيبة، أو أن أحدا من أهل بيتي يموت أو تقع له مصيبة. هذا حالهم وهذا معتقدهم. ومنهم من قال أن الهامة هي مرض تأتي للإنسان ربما تهلكه، وإذا مات ذاك انتقلت إلى الآخر، انتقلت إلى الآخر حتى فنيت أناسا كثيرين. ومما تتشاءم منه العرب كانت تتشاءم من العطاس، ولا سيما العطسة الشديدة، فكانوا يتشاءمون منها كما ذكر ذلك ابن القيم. ومما يتشاءمون بذوي العاهات، حتى أن أميرا من الأمراء خرج من بيته يصطاد فوجد رجلا أعور، بعد ذلك أعور بمعنى أنه لا يبصر إلا بعين واحدة، فتشاءم منه فأمر بسجنه. ثم ذهب هذا الأمير يصطاد فاصطاد صيدا وفيرا، ثم لما عاد ذكر أنه سجن رجلا دون ذنب اقترفه، ثم بعد ذلك أمر بإطلاق سراحه. فبلغ هذا الرجل الأعور أن الأمير قد اصطاد صيدا وفيرا فاستأذن بالدخول عليه، فلما أذن له بالدخول قال: أيها الأمير، إني أريد أن أقول قولا وأنا في حل. قال: أنت في حل. قال: أيها الأمير، خرجت من بيتك فقابلتني، وخرجت من بيتي فقابلتك، فأنا عند أن قابلتك ما وجدت إلا السجن والمهانة، وعند أن قابلتني ما وجدت إلا صيدا وفيرا، فبالله عليك أينا أشام على الآخر؟ فضحك الأمير وأمر له بالصلة. تتشاءم العرب أيضا من بعض الأشهر كشهر شوال فيتشاءمون منه، وعائشة رضي الله عنها أرادت أن تثبت للناس عمليا أن شوال لا يؤثر على الإنسان ولا على حياته، فقالت رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، قالت: تزوج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي، أي دخل عليها وبنى بي في شوال. قال عروة بن الزبير الراوي عنها: قال وكانت عائشة تحب أن تزوج نساءها في شوال. تثبت لهم عمليا أن شوال ليس شهر شؤم كما يعتقد بعضهم. ما السبب أنهم يتشائمون من شهر شوال؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: من اسمه شوال، قال كأنه مأخوذ من الإشالة أي الرفع. مما تتشاءم منه العرب، يتشاءمون بشهر صفر الذي نحن داخلون عليه بعد أيام قلائل، فالجمعة القادمة سنكون في صفر. هذا الشهر سمي صفرا أولا، قال بعض أهل العلم لأن أهل مكة يخرجون من بلادهم فتصفر البلاد، تصفر البلاد أي تخلو البلاد. ومنهم من قال أن القبائل تخرج وتغير على كل من رأته، فإذا رأت إنسانا جردته من متاع فصار صفرا، فسمي صفر بهذه التسمية. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صفر، المقصود من ذلك أنه كما قال بعض العلماء أنها دودة وقيل حية، إذا جاعت عضت معدة الإنسان. ومنهم من قال أن صفر هو الشهر، ومنهم من قال قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفر أي لا تلاعب بالأشهر الحرم، لأن العرب كانت تنسئ تؤخر، فحاف محرم يجعلونه في صفر ويقدمون صفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفر. هذا الشهر بعضهم يعتقد فيه اعتقادات باطلة، ومن ثم يحدث بدعا فيه. من هذه المعتقدات بعضهم لا يزور المرضى في هذا الشهر خوفا أن يصاب ببلية برزية بمرض، هكذا يعتقد. من معتقداتهم أيضا أنه يمنع الزواج في شهر صفر، وبعضهم أيضا في شهر شوال تطيرا بهذا الشهر. منها أيضا أن بعضهم يأتي في آخر أربعاء، وعندهم آخر أربعاء في شهر صفر هو أشأم يوم في هذا الشهر. الشهر عندهم كله مشؤوم، لكن الأربعاء آخر أربعاء هو أشد شؤما. فماذا يصنعون؟ يأتون إلى المساجد ويصلون بعد صلاة المغرب في آخر يوم أو في آخر أربعاء من صفر، ويقرؤون أو ويصلون صلاة معينة لدفع التطير من شهر صفر، فيصلون أربع ركعات على صفة معينة. في آخر هذه الركعات يختتمونها بدعاء، فيقولون اللهم اكفنا شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي المهمات ودافع البليات. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه الصلاة وعن هذه الصيغة، قالت هذا كله من البدع، ولم يثبت لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف أنه فعل هذا. ثم بعد ذلك لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرك أن تقول وأن تصلي بهذه الطريقة، وإنما هذا من البدع. أيضا من معتقداتهم الباطلة ومن بدعهم في آخر أربعاء من صفر، بعضهم ربما يجتمع حلقات بين مغرب وعشاء فيكتبون أي آية فيها سلام، كقوله تعالى سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، فيكتبونها جميعا ثم يضعونها على آنية فيها ماء، فإذا ابتلت الورقة شربوا ماءها بل تهادوا به ظنا منهم أن بهذا العمل يدفعون الشر عن أنفسهم. ما الذي حملهم على هذا الأمر؟ الذي حملهم على هذا الأمر أحاديث مكذوبة صنعها بعض الوضاعين ليغر الناس ويصرفهم عن الكتاب والسنة. فهناك أحاديث تدل على أن آخر أربعاء من صفر هو يوم شوم، وهي أحاديث مكذوبة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، كقوله من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة. هذا الحديث حكم عليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بالوضع في كتاب الفوائد المجموعة. وكحديث آخر أربعاء من صفر يوم نحس مستمر، وهذا الحديث قال عنه السيوطي رحمه الله تعالى هذا حديث موضوع، أي مكذوب لم يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نجد أن بعض الناس يداوي الخطأ بالخطأ والبدعة بالبدعة، فعلم واعتقد أن صفر وشهر من أشهر الله، وهذا الشهر ليس فيه تشاؤم وليس فيه تطير، ثم بعد ذلك إذا سمى صفر قال صفر الخير، إذا أراد أن يؤرخ قال صفر الخير. لما؟ قال من أجل أن ندفع عن أنفسنا هذا الاعتقاد الباطل فنقول هذا صفر الخير. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذا، عن هذه المقالة، فقال هذه مداواة البدعة بالبدعة والخطأ بالخطأ. شهر صفر وشهر من أشهر الله، لا نستطيع أن نجزم أنه شهر خير أو شهر أو شهر شر، وإنما شهر من أشهر الله. قال هذا كالرجل الذي يسمع نعيق البومة فيقول خيرا إن شاء الله، قال لا تقل خيرا ولا تقل شرا، بومة نعقت اسكت منها. فلا يجوز للمرء أن يختلق شيئا. واعلموا عباد الله أن شهر صفر وقعت فيه أحداث أليمة وقعت فيه أحداث مفرحة. من الأحداث المفرحة أن أول غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأبواء كانت في شهر صفر، زواج علي رضي الله عنه بفاطمة كان في شهر صفر، فتح خيبر كان في شهر صفر، وهكذا دواليك. لو تقرأ في التاريخ لوجدت أحداثا مفرحة وأحداثا محزنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الموحدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، التطير من تركه تدينا لله سبحانه وتعالى له فضل، لا أن تتركه من باب الرجعية والناس قد وصلوا إلى القمر وهؤلاء ما زالوا يتطيرون بكذا أو كذا، لا، إنما تتركه لأن الله أمرك ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بتركه. فإن تركت ذلك تدينا كنت من السبعين الألف، السبعين الألف الذين لا يتعرضون لا لحساب ولا لعذاب، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين وجدت فيهم هذه الصفات يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب، كل ذلك كرامة لأنهم حققوا التوحيد. لا يسترقي، توكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يتطير لم يتشائم، ولا يكتوي لم يطلب ذلك، وعلى ربه توكل. لكن ما علاج التطير؟ التطير له علاج. من علاج التطير عباد الله التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبعضهم ربما يقول لك نحن الآن في شهر صفر وكيف ستعقد صفقة أو تتزوج أو تسافر؟ قلت أنا الحمد لله أنا متوكل على الله. أو قال لك بعضهم ربما اليوم كذا، اليوم أربعاء كما ما زال يتشائم منه أهل البيضة وأبين، فقول أنا متوكل على الله لأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا من علاج التطير تعتقد اعتقادا جازما أن ما يجري في هذا الكون يسير بقدر الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من العلاج عباد الله الاستخارة، بدلا من أن تهيج طائرا تريد أن تتزوج وتنظر إلى اتجاه الطائر تستخير الله، بدلا من أنك إذا أردت أن تسافر هيجت طائرا تستخير الله، وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بصلاة الاستخارة اعتناء عظيما، وهذا ما يوضحه ويبينه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة في القرآن أو من القرآن. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظهم ويعلمهم صلاة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كل ذلك حتى يتركوا هذا الاعتقاد الباطل. من علاج أيضا التطير أن الرجل إذا خشي على نفسه، خشي على نفسه من أنه يقع في نفسه شيء من التطير، وكان في بيت وانتقل إلى بيت وساءت أحواله في البيت الآخر، فينبغي عليه أن ينتقل. فمثلا كنت في بيت وكنت مرتاحا، ثم انتقلت إلى بيت زادت الأمراض، نقصت الأموال، زادت المشاكل عليك، فأنصحك أن تنتقل إلى بيت آخر. وهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري في الأدب المفرد وجاء أيضا في السنن من حديث أنس أن قوما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير عددنا كثير أموالنا، فانتقلنا إلى دار قلت فيها عددنا قلت فيها أموالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروها ذميمة، ذروها ذميمة. قد يقول قائل: كيف أنت تثبت أو تنفي أن هناك شؤما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هناك شؤم وإن كان محصور في ثلاثة، كحديث ابن عمر في الصحيحين: إنما الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس. فأهل العلم أجابوا على ذلك بأجوبة، أحسن هذه الأجوبة أن المقصود بذلك هذه الأمور قلة طباع، قلة موافقة، أمور تعاكسك وليس شؤما حقيقيا، ليس شؤما حقيقيا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع، وأربع من الشقاء، المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. ومنهم من قال جوابا أنا أرتضيه وأراه أنه هو الأقرب، وهو ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، قال: إنما هذا اللفظ تصرف من بعض الرواة، لأن جاءت الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، يعني الشؤم غير موجود، لكن لو كان موجودا لكان في هذه الأمور الثلاثة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.